له جاءت الهندات كلهن جمع، هكذا وأكدوا بهذه الألفاظ. أيضا من المسائل المتعلقة بنفس المسألة بنفس الذي ذكرنا في هذا البيت، يقول إنه البيت هذا قال يؤكد بعد كل، وهناك أيضا استعمال آخر للعربي تستعمله دون كل، بس بنفس أجمع وجمع يؤكدون، وهذا معنى قوله ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء ظهين جمعاء أجمعون ثم جمعاء. هذه الألفاظ قلنا تكلمنا في البيت الماضي أنها يؤكد بها بعد لفظ بعد التوكيد بكل، وأيضا وجد عن العربي أنها استعملت دون تقدم كل ولكنه ليس كثيرا، ولذلك عبر بقوله قد يجيء يعني وأكد بأجمع وأجمعين وجمع وجمع دون كل دون كل. جاءت القبيلة جمعاء وكذلك أجمعين، جاء القوم أجمعون وكذلك الجمع، جاءت نساء جاء النساء جمع، وهذا وارد في كلام العرب، ومن قول الشاعر يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلفاء حولا أبتعا إذا بكيت قبلتني أربعة إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا، هذا مع الشاعر إذا بكيت له إذن ظللت الدهر أبكي أجمعا، ما قال كل بل أكد بأجمع، هذا هو معنى البيت. وإعرابه ودون منصوب على الظرفية متعلق بيجيء، ودون مضاف كل مضاف إليه، قد حرف تقليل يجيء فعل مضارع مغير، فعل مضارع مرفوع لتجرع الناصب الجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، أجمعوا فاعل مرفوع علامة ضمة ظاهرة، جمعوا معطوف بها الذال في العطف، أجمعون معطوف بها الذال في العطف ثم جمعوا، هذا هو إعراب البيت. قال الشارح أي قد ورد استعمال العربي أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكله، نحو جاء الجيش أجمع، واستعمال جمعاء غير مسبوقة بكلها نحو جاءت القبيلة جمعاء، واستعمال أجمعين غير مسبوقة بكلهم نحو جاء القوم أجمعون، واستعمال جمع غير مسبوقة بكلهم نحو جاءت النساء جاء النساء جمع. وزعم المصنف أن ذلك قليل، ولذلك عبر بقوله قد يجيء، أن قد التقليل هنا قد يجيء. ومن قول الشاعر قول هو الشاعر يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء، اسم امرأة ذلفاء محبوبته حولا أفتعا، أفتعا هذا أجمع، هذا المعنى أجمع، هو أيضا من الشاهد. وإذا بكيت قبلتني أربعة إذن ولدت الدهر أبكي أجمع، إذا بكيت إذا الأولى هي الشرطية، لذلك ما تنول إذا بكيت قبلتني، هذا جواب الشرطي، إذن هذه إذا هي حرف الجواب والجزاء، إذن إذا كان كذلك بكيت الدهر أجمع، هذا هو معنى البيت. أيضا من المسائل المهمة في باب التوكيد مسألة اختلف فيها البصريون والكوفيون، وهو هل تؤكد النكرة أم لا، النكرة تؤكد، مذهب البصريين لا تؤكد النكرة لأن فائدتها يعني قليل، ومذهب الكوفيين وهو الذي رجحه مصنفنا أنه يؤكد إذا أفاد، وذلك إذا كان محددا يجوز إذا كان محددا فإنه يجوز أن يؤكد يعني كيوم وليلة وشهر وسنة مثلا، هذا محدد له بداية ونهاية، وأما إذا كان غير محدد فلا، كوقت مثلا هذا ما يؤكد. ولذلك قال هنا وإن يفيد توكيد منكر قبيل، وعن نحاس البصرة المنع الشميل، يقول وإن يفيد توكيد منكر، توكيد اسم النكرة إذا أفاد، وذلك إنما يفيد إذا كانت النكرة محددة محدودة يفيد، مثل يوم له بداية ونهاية محدود، وليلة وشهر وسنة، هذا يجوز أن يؤكد، وأما إذا لم يفيد لا، كوقت وحين مثلا هذا ما ينفع لأنه لا يفيد. فلذلك قال إذا أفاد يجوز، إذا أفاد يجوز. ومن قوله تحميل للذلفاء حول الأقطاع في مسألة السابقة، تحميل للذلفاء حول الأقطاع. أقطع بين معنى أجمع وأبصع، وهذا تأكد وكد مع كونه حول نكرة لأنه محدود. قال وعن محاتي البصرتي، هذا معناه، هذا مذهب الكوفيين وهو الذي رجحه الناظم رحمه الله. وعن محاتي البصرتي المنع شميل، شميل المنع معناه إيش؟ لا تؤكد النكرة مطلقا سواء كانت محدودة أو غير محدودة، سواء كانت كوقت وحين غير محدودة أو محدودة كشهر وسنة لا تفيد يعني إذن لا. ويحملون ما سمي عن العربي على الشذوذ، لا، قد أجاد المصنفون حيث وافق مذهب الكوفيين لأنه سمي عن العرب، سمي عن العرب استعمال ذلك، فإذا لنا أن نستعمله مثل هذا وننظر إذا أفادت ما المانع من ذلك، لأن التوكيد معناه تقرير كلام السابق. قال وكذلك أيضا قصرت البكرة يوما أجمع، هذا يوم هذا نكرة فأكد بأجمع، فهذا هو المذهب الراجح. وإعراب البيت وإن يفيد الواطبة السنافية إن أداة شرط وجز يجوم فعلين أول شرط الثاني جواب وجزاوها يفيد فعل مضارع ويزوم بإن وعلامة سكون آخره. توكيد فاعل مرفوع على مطلوب من ضائرة، توكيد منقور مضاف إليه، توكيد مضاف منقور مضاف إليه، يعني قبيل فعل ماضي مغير الصيغة في محل جزم جواب الشرط مملوك فتحة مقدرة من عند الشرط عن سكون القاف بسكون الوقف. قبيل ونائب فاعله ضمن مستتره هو قبيل هو. والجملة مثل والنائب جملة مستأنفة لا محل من الإعراب لأنها جواب الشرط. وعن محاتي العاطفة عن أداء حرف جر مبنية على السكون. وعن محاتي مجرور بعن، محاتي مضاف البصرة مضاف إليه، المنع مبتدأ. وعن محاتي جار متعلق بشميل، المنع مبتدأ مرفوع على مطلوب ضمن ظاهرة. شميل شميل فعل ماضي من فتح مقدرة من عن ضمن السكون قافية، وفاعله ضمير مستتر في جواز تدل هو. الجملة المثيل والفاعل بمحل رفع خبر مبتدأ، والجملة المبتدأ والخبر معطوفة أو مستنفة، جملة كبرى في ضمنها صغرى معطوفة أو مستنفة. شميل شميل هذا في شميل وشمل، لكن المناسب هنا شميل ليوافق قوله قبيل. قال هنا يقول مذهب البصريين أنه الشارح أنه لا يجوز توكيد النكرة. لماذا؟ لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا يؤكد، فلا يكون له المعرفة تابعة للنكرة، لكن إذا حددت لماذا يكون؟ قال سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة كوقت وزمن وحين، هذه غير محدودة ولا تفيد فيها التوكيد. ومذهب الكوفيين واختاره مصنف جواز توكيد النكرة محدودة. لماذا؟ لحصول فائدة بذلك له صمت شهرا كله، ولأن قول تحمل الذلفاء حول الأقطاع صمت شهرا هذا يحتمل أن يكون جزءا منه، فإذا قلت كله رفع المجازات. وقول أيضا قصرت البكرة يوما أجمع من جملة ما استدل به لهذه المسألة، فإذا القول الراجح أن توكيد النكرة يعني إذا كانت محدودة جائز، هذا هو الإفادة، فإن أفاد يجوز وإلا لا يفيد، وإلا لم يفيد فلا، بأن كان غير محدود هذا هو مراده يعني البيت. أيضا من المسائل التي نبحث فيها هنا البحث عن كلا وكلتا، يقول وغنبي كلتا وغنبي كلتا عن مثاث مثنى وكلا، يعني وزن فعلاء وزن أفعلاء أو وزن فعلاء وزن أفعلاء. هذا البيت يقول بين به أنه استغنى بلفظ كلتا وبلفظ كلا عن ماذا؟ عن وزن فعلاء وزن أفعلاء، يعني معناه كلا وكلتا أفعال وفعلاء، لو لم يأتي جاز هذا يكفي، يعني أنه تقدم لنا فيما مضى أن التوكيد أن المثنى يؤكد هناك، هناك قال يعني بالنفس أو بالعين الاسم أكد يعني مع ضمير طالق المؤكد. واجمعهما، هذا البيت بين واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكون متبعة، إذا كان مثنى يجمع بأفعل جازدان أنفسهما جاء ابن مريم كما رأتاني أنفسهما عينهما كذا. ولكن قال بدلا من هذا لو أتي بكلا وكلتا يغني عن استعمال ذاك وبكلتا. جاءت القبيلتان هناك جمعوان، جاء الجيشان أجمعان، وزن أفعال أجمع وزن فعلاء كذلك أيضا جمعا، جاء القبيلتان جمعوان مثنى هذا. لماذا؟ فهذا كان هكذا. واستغنى عن بكلا وكلتا عنهما، استغنى عن بكلا وكلتا عنهما، واغنى بكلا وكلتا وبغنى بضيعة بمثنى وكلا عن وزي فعلاء وزي أفعال. وقد تقدم أن مثنى وأكد بالنفس أو العين، وبكلا وكلتا كذلك أيضا تقدم هناك. واجمعهما بأفول انتبعا ما ليس واحدا تكون متبعا. وإيش؟ ها؟ وكل يذكر، وكل يذكر بالشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير المصلى هناك. هذا كبين هناك بكلا وكلتا. فيجمع فيؤتى لماذا؟ بجمع واجمع. قال وتقدم ان مثنى يؤكد بالنفس او العين، وبكلا وكلتا كذلك ايضا. ومذهب البصريين انه لا يؤكد بغير ذلك، فلا تقول جاء الجيشان اجمعان على مذهبه، ولا جاء القبيلتان جمعان استغناء بكلا وكلتا عنهما، واجاز ذلك الكوفيون. اما الكوفيون يجيزنا هذا المعنى، يعني معناه انه يجوز عندهم ان يؤكد بجمع وكذلك بجمعوان في المؤنثه. قال وكان الاولى للمسلم ذكر هذا بعدها، بعد هناك في وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضم والصلاة على البيت هناك مكانه، لو قدمه هناك كان احسن، لانه من تعلقاتها واشد مناسبه بها من توكيد النكره. توكيد النكره حكم لحاله ما يتناسب مع هذا، المفروض هذا البيت يقدم الى هناك. قال ايضا من المسائل المبحوث فيها في هذا الباب توكيد الضمير، توكيد الضمير كذلك ايضا كالاسم الظاهر، الذي الامثله السابقه كلها كانت في الاسماء الظاهره. وهل هناك توكيد الضمير؟ يبين ويقول وان تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل. فقدم لنا ان النفس والعين يؤكد بهما يعني جميع الالفاظ، ومن جمله ذلك الضمائر، لكن شرطه ان يتقدم الضمير المنفصل قبلهما. ها؟ ضمير منفصل قبلهما، فتاتي بالضمير المنفصل ثم تؤكده. فتأتي بالضمير المنفصل ثم تؤكد، وهذا معنى قوله وإن تؤكد الضمير المتصل، أي وإن أردت توكيد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل. أولا تأتي بالضمير المنفصل ثم تقول بعد ذلك النفس والعين تذكره. قوموا أنتم أنفسكم، قوموا أنتم أنفسكم، أعينكم أنفسكم، هذا أنفسكم جاء بعدهم أنتم. إذا أردت أن تؤكد قوموا هذا هو الضمير المتصل، فهذا إذا أردت أن تؤكده تقدم قبله الضمير إيش؟ المنفصل، تقول قوموا أنتم يعني أنفسكم أو أعينكم، ولا تقول قوموا أنفسكم، قوموا أنفسكم هذا ما نقل عن العرب إنما بعد المنفصل. ومعنى ذلك وإن تؤكد الضمير المنفصل متصل بالنفس والعين فبعد المنفصل، أكدوا بعد ذكر ضمير منفصل بعامة بين المؤكد والمؤكد، فتقول قوموا أنتم أنفسكم أعينكم، ولا تقول قوموا أنفسكم أعينكم، لا هذا ممنوع. ثم قال عنيت ذرتي، وهذا الحكم قاصر على المرفوع، قاصر على المرفوع. إذا هذا كله فيما إذا كان الضمير ضمير الضمير المتصل ضميرا مرفوعا، قوموا الواو هذه هذا ضمير منفصل متصل مرفوع مع الرفع لأنه فاعل، فهذا هو الذي نعنيه عنيت ذا الرفع، وعنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن التزما، وهذا معنى قوله وأكدوا أي أكد العرب أو حكم العرب بأنه تأكيد المحاطوة بأنه تأكيد وأكدوا بما سواهما والقيد لم يلتزما. فإن أكدته إذا أكدته بغير النفس والعين بألفاظ أخرى بألفاظ أخرى فقل وكلا وكلا هذه لا يشترط أن تقدم الضمير المنفصل وهذا فتقول قوموا كلكم ما تقول قوموا أنتم ما يحتاج وكذلك قوموا أنتم كلكم يعني إن شئت تأتي وإن شئت لا تأتي يعني معناه إذا أكدت بالنفس والعين تأتي بضمير منفصل لازم وإذا كان التأكيد بغير النفس والعين بأن كان بكل فأنت بالخيار إن شئت تأتي وإن شئت لا تأتي وهذا وأكدوا بما سواهما أي بما سوى النفس والعين والقيد لن يلتزم وهو تقديم الضمير المنفصل لن يلتزم وأما وبل أنت بالخيار إن شئت قلت قوموا أنتم كلكم رأيت لا تقول قوموا كلكم بدل العين والنفس قوموا كلكم وإن شئت قلت قوموا أنتم كلكم تقول تأتي أو تتركه وهذا معنى قوله والقيد لن يلتزم بل هو يعني جائز إن شئت أتيت بالضمير المنفصل فقلت قوموا أنتم كلكم وإن شئت تركته فقلت قوموا كلكم يجوز هذا وكذلك أيضا بهذا من هذا من هذا بالداخل بهذا الشطر إذا كان غير رفع يعني معنى ذلك إيش عانيت ذا الرفع عانيت ذا الرفع هذا الحكم الذي ذكرت بالنفس والعين لا بد أن يتقدم ضمن منفصل إذا كان مرفوعا وإذا كان غير مرفوع هذه واحدة وإذا كان غير العين والنفس هذه الثانية غير العين والنفس شرحنا بقي غير الرفع بأن كان الضمير منصوبا أو مجرورا فكذلك أيضا بدون قيد إن شئت أتيت بضمير منفصل أولا وإن شئت تركته فماذا تقول مثلا تقول مررت بك نفسك مررت بك نفسك بالنفس والعين بنفس بك أو عينك ومررت بكم كلكم ومررت بكم كلكم بكم كلكم ما في ضمير منفصل ورأيتك نفسك أو عينك ورأيتكم كلكم ورأيتكم كلكم هذا لن لا يلزم بل تأتي بدون أن تأتي بالضمير المنفصل هذا معنى قوله غير الرفع المرفوع متصل بأن كان أي بارزا كما مثله أو مستترا كزيد قام هو نفسه زيد قام هو نفسه هذا ضمير متصل فيجب فصله قال وهذان البيتان إعرابهما إذا أعربنا مسلما وغنى الواعتبة سنة في إغنى فعل أمر مبني بحذف حرف العلة وهي الألف والفتحة قبلها دالة عليها وفاعله ضمير مستتر أنت وغنى بكلتا جار متعلق بغنى في مثنى جار متعلق بغنى أيضا وكلا معطوف مجرور عن وزن فعلاء جار متعلق أيضا بغنى عن وزن مضاف على مضاف إليه ووزن أفعال معطوف مجرور وأما قوله وإن تؤكد الضمير منفصل عاطفة إن أداة شرط وجزم تؤكد فعل مضاف مجزوم بإن وعلامة في جزم سكون آخره تؤكد وعلامة في جزم سكون مقدرة من عن ذلك أو المحل بحركة التخلص من انتقاء الساكنين وكان كسرة تؤكدي لأنها الأصل التخلص التؤكدي وفاعل الضمير منفصل تقدر أنت الضمير مفعول منصب المتصل مفعول له صفة منصوبة منصوب بالنفس والعين جار متعلق بتؤكد والعين معطوف مجرور فبعد المنفصل الفورة بطول جوابه بعد منصوبة الضمير متعلق بخبر المقدم متعلق بواجب الهدف وخبره تقدر كائن بعد بعد مضاف فبعد المنفصل بعد مضاف المنصوب مضاف إليه إذن جار الظرف متعلق بمحذوف خبر لمحذوف متعلق معذوف فهو كائن بعد المنفصل ماذا أعرب المعرب قال فبعد المنفصل يقول بالنفس والعين فبعد المنفصل الفاء قال مكوري الفاء جواب الشرط وبعد خبر مبتدئ مضمر محذوف يعني كما قلنا هو المنفصل معطوف لمحذوف التقدير فتؤكده بعد الضمير المنفصل لا مش فتؤكده فتوكده هذا كل خبر لمعروفه معنا على فتوكده مش تؤكده فموصل فتوكده كائن بعد الضمير المنفصل قال وعنيت فعل وفاعل عنيت ذا الرفع ذا اسم منصوب مفعول به وهو من الاسماء السته التي رفعها بالواو ونصبها بالالف وجرها بالياء ذا مضاف الرفع مضاف الى المجرور واكدوا هذا فعل وفاعل واكدوا بما سواهما جار متعلق باكدوا والقيد الواو عاطفه الواو حاليه او عاطفه الواو والقيد لن يتأول عاطفة أو حالية والحال أنه أن القيد لن يلتزم أو عاطفة القيد مبتدأ لن يلتزم لن أداة شرط لن أداة نصب وجزم ونفي وقلب لن يلتزم يعني فيلتزم في المضارع مغير الصيغة في محل الجزم في محل النصب منصوب على نفسه ظاهرة التزم الألف الإطلاق ولا يفعله هو ضمير مستتر قال هذا هو معنى ومعنى البيت بيتين كما قلنا ويقول الشرح ماذا لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس والعين العين الا بعد تاكيده بضمير متصل فتقول قوموا انتم انفسكم انتم هذا منفصل او عينكم ولا تقول قوموا انفسكم فاذا اكدته بغير النفس والعين لن يلتزم ذلك يجوز تقول قوموا كلكم او قوموا انتم كلكم وكذا إذا كان مؤكد غير ضمير رفع مؤكد وكذا إذا كان ليه مؤكد عندكم مؤكد ولا مؤكد اللهم استعان مؤكد مش مؤكد وكذا إذا كان ليه مؤكد غير ضمير رفع بأن كان ضمير نصب أو جزم فتقول مررت بك نفسك أو عينك ومررت بكم كلكم ورأيت نفسك أو عينك ورأيتكم كلكم ورأيتكم كلكم هذا من نصب على هذا انتهينا من القسم الأول الذي قسمناه في أول الباب وهو أن التوكيد نوعان أن التوكيد نوعان أحدهما ما يسمى ليش بالتوكيد المعنوي وهذا تفاصيله وجزئياته التي انتهينا منها الآن والنوع الثاني التوكيد اللفظي وهو إعادة اللفظ باللفظ الأول التوكيد تقوية للكلام وهذا هو الذي بينه بقول وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجي درجي وما أي والذي من التوكيد هذا بيان مقدم على كون التوكيد لفظي وما هو لفظي أي والذي هو توكيد لفظي عند النحاة ما يسمونه بالتوكيد اللفظي يجي كيف مكررا كقولك درجي درجي للمرأة درجي درجي اضرب اضرب قم قم كل كل مثلا فتقول تعيد اللفظ الأول بالنفس للتوكيد لنفس لفظه هذا يسمى التوكيد اللفظي هذا يسمى التوكيد اللفظي لماذا؟ لأنه أكد اللفظ الأول باللفظ بنفس اللفظ بنفس لفظه ولذلك سمي لفظيا درجي درجي يعني فأين إلى أين النجاة البغلة يعني أتاكي الله يكون حبيسي لا حبيسي أكرره أتاكي كرره توكيد اللفظ هذا توكيد اللفظ قام زيد ويراب البيت وما الواتف السنبي ما ثم صنع في محل رفع مبتدا من التوكيد جاره متعلق بحال المقدر حال كل ما التوكيد لأن يعني جاره ومجرور البيان يعرب حالا لفظي هذا وما من التوكيد لفظي خبر مبتدا معذور تقديره هو لفظي والجملة المبتدا والخبر صلة مع والذي هو لفظي من التوكيد على كون التوكيد يجي فعل مضارع مرفوع تجرد عن الناس بالجازم وعلامة رفضي ضمت مقدرة همزة مخففة يعني يجي وفاعله هو الجملة الفعل والفاعل خبر مبتدا لما ما مبتدا قلنا مكررا حال منصوب على صدام ظاهرة كقولك الكاف عن رجال قولك دروجي دروجي مجرور بكاف كقولك مجرور بكاف دروجي دروجي هذا محكي لأن مرادنا له هذا هو القسم الثاني من قسم التوكيد، وهو التوكيد اللفظي. ما معنى التوكيد؟ وهو تكرار اللفظ الأول بعينه. لماذا؟ اعتناء بهذا حكمته وفائدته، يعني النظر إلى الاعتناء به، معتنى به يعني. إذا كرر اللفظ مرة ثانية يعني يدل على أن المتكلم مهتم بشأن هذا اللفظ، لأنه كرره مرة ثانية. هذه فائدته، فائدة التوكيد اللفظي. وهذا كقوله ادرجي وقوله محقق أو يعني شكل ولا يعرف العراق غريبا. فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك اللاحقون حديثي حديثي أكتبه إيش بتقرير لهم. وقوله تعالى وقوله نحو قوله درجي وقوله تعالى ونحو قوله كلا إذا دكت الأرض دكا. أعاد اللفظ الثاني إشارة إلى التأكيد في الأول دكا. هذا يسمى توكيدا لفظيا. قال ولا تعيد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي يصير. من القاعدة أن التوكيد اللفظي قلنا هو إعادة اللفظ الأول، فهذا يشمل الأسماء الظاهرة وأسماء المضمرة. لكن يقول ولا تعيد لفظ ضمير متصل، يعني التوكيد إذا أكدت الضمير المتصل بالضمير المتصل نفسه لا تعيد اللفظ إلا مع اللفظ الذي وصل بالأول. مررت بك لازم. مررت بك ولا تقول مررت بك ك لأن هذا مستبشع لفظه. رأيتك ك لا رأيت مررت بك ك لا بل تأتي مع اللفظ مع الحرف الذي اتصل بالأول. وهذا معنى ولا تعيد أيها النحوي لفظ ضمير متصلين إلا مع اللفظ الذي وصل به وصل، فلا بد من هذا. فتقول عند التأكيد مثلا ماذا مررت بك ورغبت فيه ولا تقول رغبت فيه لا تقول مررت بك ولا رغبت فيه لا بد أن تأتي بالحرف الذي اتصل أو بالجار الذي اتصل بالعامل الذي اتصل الأول به. ولا تعيد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي وصله. هذا واجب بهذا لأنه يستبشع إدخاله أي تكراره لفظ واحد بهذا الشكل. وإعراب البيت ولا تعيد العاطفة لا ناهية، ولذلك جزم الفعل بعدها بها. تعيد فعل مضارع وميزون بلا وعلامة بلا الناهية وعلامة نصب آخره. ولا تعيد وفاعله ضمير مسجل من جملة تدير أنت لفظ مفعول بمنصوب لفظ مضاف ضمير مضاف إلى مجرور ومتصل على صفة لضمير إلا أداة استثناء إلا أداة استثناء ملغاة مع إلا أداة استثناء مع منصوب الظرفية متعلق هذا يسمى استثناء مفرغ فرغ ما بعده ما قبله لما بعده مع منصوب الظرفية مع مضاف اللفظ مضاف الذي في المنصوب صفة به جار متعلق وصل فعل مضاف ما دون مغير الصغة فتحة مقدرة من عند سكون قافية ونائب فاعل هو والجملة نفيل الفاعل والنائب صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. خلاصة القول معنى القول إن هذا البيت بين ابن مصنف رحمه الله لأن البيت الذي تقدم يقول وإن تؤكد الضمير وما من التوكيد لفظ يجي مكررا كقولك درجي فشمل الضمائر المنفصلة والمتصلة والأسماء الظاهرة. فأخرج أن استعمال العربي يختلف، الأسماء الظاهرة تكرر بلفظها دون أن يلتهك بها مع السابق، وكذلك الضمائر المنفصلة لا تحتاج ذلك، وإنما الضمائر المتصلة لابد أن يكون مع اللفظ الذي وصل مع الأول وإلا فلا استعمال فلا تستعمل العرب. قال هنا الشرح.